سلامي يا تعز العز يوصل صبر وبطالها والجحمالية رجال الحرب أهل الصف الأول إذا ما حل صوت المدفعية يصل سامع لا شرع بمدبل ولا مغلق والتربه تحية أسود الله ذي تنهش وتاكل لحمش الجموع الرافضية بها صالح والحوثي تبذل وإذا قل موت من أهل الحامية على حرب المسيرة شد واحمل مثيل الأسد في حل السارية مسيرة ما بها مصحف مرتل لقايدها مسيرة زمالية تعيشية تعز العز معقل والمأوى للرجاء جيل الوافية سلامية تعز العز يوصل صبر وبطالها والجحمالية رجال الحرب أهل الصف الأول إذا ما حل صوت المدفعية ويا دمنة خدر الصبر طول على أهل الرهط أشرار البارية نحب الصوت من شكي وجرمل وتطربنا لحون البندقية ينال السعد من كبر ويهلل ويقاتل في الصفوف الأولية على درب الشهادة كم ترجل فوارس للجنان المعتالية فوارس للجنان المعتالية سلامي يا تعز العز يوصل صبر وبطالها والجحمالية رجال الحرب أهل الصف الأول إذا ما حل صوت المدفعية على العزة نموت الكل أفضل ولا ننذل أو نعطي الثانية وواجبنا لدين الله نعمل ولا نخشى الجيوش العالمية على العزة نموت الكل أفضل ولا ننذل أو نعطي الثانية وواجبنا لدين الله نعمل ولا نخشى الجيوش العالمية سلامي يا تعز العز يوصل صبر وبطالها والجحمالية رجال الحرب أهل الصف الأول إذا ما حل صوت المدفعية يصل سامع لا شرع بمدبل ولا مغلق والتربه تحية أسود الله ذي تنهش وتاكل لحمش الجموع الرافضية بها صالح والحوثي تبذل وإذا قل موت من أهل الحامية على حرب المسيرة شد واحمل مثيل الأسد في حل السارية مسيرة ما بها مصحف مرتل لقايدها مسيرة زمالية تعيشية تعز العز معقل والمأوى للرجاء جيل الوافية سلامية تعز العز يوصل صبر وبطالها والجحمالية رجال الحرب أهل الصف الأول إذا ما حل صوت المدفعية ويا دمنة خدر الصبر طول على أهل الرهط أشرار البارية نحب الصوت من شكي وجرمل وتطربنا لحون البندقية ينال السعد من كبر ويهلل ويقاتل في الصفوف الأولية على درب الشهادة كم ترجل فوارس للجنان المعتالية فوارس للجنان المعتالية سلامي يا تعز العز يوصل صبر وبطالها والجحمالية رجال الحرب أهل الصف الأول إذا ما حل صوت المدفعية على العزة نموت الكل أفضل ولا ننذل أو نعطي الثانية وواجبنا لدين الله نعمل ولا نخشى الجيوش العالمية على العزة نموت الكل أفضل ولا ننذل أو نعطي الثانية وواجبنا لدين الله نعمل ولا نخشى الجيوش العالمية